الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إن زوجها قد طلقها طلقة واحدة بصك طلاق له قرابة 6 أشهر، فهل يجوز الرجوع في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: إذا طلق الإنسان امرأته فله حق مراجعتها بلا عقد ولا مهر إذا كان في العدة، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فقوله في ذلك أي في زمن العدة، وهي 3 قروء. وأما إذا انتهت عدة المرأة فإن لزوجها أن يرجع لها، ولكن بعقد جديد ومهر جديد إذا لم تكن هي الطلقة الثالثة. فلا يجوز للمطلق أن يرجع إلى زوجته بعد خروجها من عدتها إلا بعقد جديد ومهر جديد إذا لم تكن هي الطلقة الثالثة. وأما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنه لا يحل له أن يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وبما أن السائلة الكريمة ذكرت أنها قد خرجت من عدتها، فإذا أراد زوجها أن يتزوجها برضاها فإن له ذلك بعد أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد، والله أعلم.